وقتي وملايا جمالك آية من أول شوفات سحري ننسى الحزان وننسى الهم اللي مورايا حتى للنهاية والدم اللي فاروقي يجري انت عمري وانت هي دنيايا لله يا غزال قلبي ليك مال وعدياني ما يدوك مني محال نعطي يا غزالي والتبسيمة على وجهك باهية ما دام معايا بغيت الوقت ما يسالي يا ريتي طول ونغنمو سوايع زاهية ملي يديا تكون في يديك يا غزالي